طرابلس يا أرض الأحرار، لن نتركها للفجار، لن نترك شبرا في الفيحة لنصيرين يا للعار، لنصيرين يا للعار. طرابلس يا أرض الأحرار، لن نتركها للفجار، لن نترك شبرا في الفيحة لنصيرين يا للعار، لنصيرين يا للعار. أبناء نصير فارتقبي جيشا جرارا فانتحبي، من جبل المحسن فهو لنا سني الراية فانسحبي، سني الراية فانسحبي. طرابلس يا أرض الأحرار، لن نتركها للفجار، لن نترك شبرا في الفيحة لنصيرين يا للعار، لنصيرين يا للعار. نحن أبناء التبانة لا نرضى أبدا بمهانة، نحن أبناء أبي عربي سنبيد الباغي وأعوانه، سنبيد الباغي وأعوانه. طرابلس يا أرض الأحرار، لن نتركها للفجار، لن نترك شبرا في الفيحة لنصيرين يا للعار، لنصيرين يا للعار. وسنعلي لواء السنية من فوق جبال نصيرية، وبإذن الله أيا وطني يوما نعلنها إسلامية، يوما نعلنها إسلامية، يوما نعلنها إسلامية. طرابلس يا أرض الأحرار، لن نتركها للفجار، لن نترك شبرا في الفيحة لنصيرين يا للعار، لنصيرين يا للعار. طرابلس يا أرض الأحرار، لن نتركها للفجار، لن نترك شبرا في الفيحة لنصيرين يا للعار، لنصيرين يا للعار، لنصيرين يا للعار.